قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. شهيد بيني وبينك. تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا

قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي والله أعلم بالظالمين. قل من ينجيكم من لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها قل إن هدى

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون you

اتبع ما

الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ومن يرد أن يضله يجعل

وما فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو سيقول الذين ولو شاء لهداكم أجمعين. وبالوالدين إحسانا ولا

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض سريع